رعد تقديرا لمدة الحيض عند النساء وكذلك مدة الطهر، وهذه متوقفة على تلك، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب، أنه لا حد لأقل الحيض وأكثره، وكذلك لا حد لأقل الطهر وأكثره، لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف لم يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف كما تعلمون لا تقوم به حجة، وإما مرفوع ولا يصح فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه. والواقع يؤيد هذا، ومن أجل ذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. روي عن مالك رحمه الله أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، وبه قال الشافعي رحمه الله وهو مذهب أحمد رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال الخلال رحمه الله مذهب أبي عبد الله يعني ابن أحمد لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر 15 يوما، وثم رواية يعني رواية أخرى عن ابن أحمد بل عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهي 17 يوما قد رشد رحمه الله، وهي أقصى من عقد عليه الإجماع يعني أقصى ما ذهب إليه العلماء في أكثر مدة الحيض 17 يوما. وقال أبو حنيفة وصاحبه أقله أي أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، لحديث واثرة بن الأشقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10. هذا رواه محمد بن عمرو الشامي وهو ضعيف عن حماد بن منهال وهو مجهول فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال طرء المرأة 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10، وهذا لا أصل له كما قال ابن عيينة رحمه الله، وقال أحمد رحمه الله ليس هو شيئا فليثبت فيه مرفوع ولا حتى موقوف. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد، قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يبين قدر هذا الحيض ولا مدته، فكذلك لم يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي. قال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها وكانت تستحاض، ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إلى هنا علق الحكم بالحيض، صارت مدته أو قصرت ولم يحدد مدة في ذلك، ولكانت معلومة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف. احنا قلنا قبل ذلك إن المعاني بتدور بين إما أن تكون معاني لغوية أو شرعية أو عرفية، فيقدم المعنى الشرعي ثم بعد ذلك المعنى اللغوي إن لم يكن هناك معنى اصطلاحي، ثم يرجع إلى العرف في تفصيل وتفسير هذه الألفاظ، لأن العرف من الشرع ما لم يخالف الشرع أو ما لم يخالف شرعا. فبالنسبة للحيض لا حد لأقله ولا حد لأكثره في اللغة ولا في الشريعة، فيبقى إيه؟ يبقى العرف فقط، وهو ما عرف عند الناس أو ما تعارف عليه الناس. قال والعادة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، وقد وجد حيض معتاد يوما، فالعطاء رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. وقال أحمد حدثني يحيى ابن آدم قال سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما. وقال ابن المنذر قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتصبر عشيا حتى لا تستكمل اليوم، يرون أنه حيض تدع له الصلاة. فقال الشافعي رحمه الله رأيت امرأة أحدث لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من 3 أيام. وذكر إسحاق بن راهويه رحمه الله عن بكر المزني أنه قال تحيض امرأتي يومين. هذا كله يبين أنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، فرد ذلك إلى العادة والعرف أولى، بل هو متعين، بل واجب رد الحيض أو الطهر إلى عادة النساء وما تعارفوا عليه. وإن كان قد جاء في حديث حنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستفيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كما تأمرني فيها قد منعتني من الصيام والصلاة. قال أنعد لك الفرشق أي القطن فإنه يذهب الدم. قالت وأكثر من ذلك. قال فتلجني أي تضع فرقة على فرجها ثم تشد هذه الفرقة إلى وسطها. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك إنما أسج سجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي رقبة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فعلى 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يرجعك، وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يقصرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن خويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك تفعلي، وصومي إن خويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والحاكم وإمام البيهقي رحمه الله، ورواه من قبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه، فمن العلماء من يقبل حديثه ومنهم من يرده، والحقيقة أن حديثه لا يرتقي إلى درجة الحسن. ولكن قال الترمذي رحمه الله سألت محمدا يعني البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال حسن صحيح، وهكذا قال أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام الخطابي تعليقا على هذا الحديث هذا خلاف الحكم الأول في حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي قدر أقرائك. فخلاف الحكم الثاني في حديث عائشة وهو نحوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش أنكري قدر الأيام التي كنت تحيضين، والرواية الثانية إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف كما تقدم. قال وإنما هي امرأة مبتدئة ولم يتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عاداتهن. ويدل على ذلك قوله: كما تحيض النساء ويطهرن من ميقات حيضهن وطهرهن. قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن، فيشبه أن يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التخيير بين الستة والسبعة، لكن على معنى اعتبار حالها بحال أو بحال من هي مثلها، وفي مثل سنها من نساء أهل إقليمها، فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستا قعدت ستا، فإن سبعا فسبعا. وفيه وجه آخر، وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة، إلا أنها قد نفيتها فلا تدري أيتهما كانت، فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تتيقنه من أحد العددين. ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله: في علم الله، أي فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة. قال: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذات، وصارت المبتدئة التي لا تمييز للدم معها إلى أنها تختار أو تحتاط وتأخذ باليقين، فلا تترك الصلاة إلى أقل مدة الحيض عنده وهي يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر، لأن الصلاة لا تسقط بالشك. وإلى هذا مال الشافعي في أحد قولين. ملخص الكلام: الحديث الذي معنا على فرض ثبوته فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد أمر هذه المرأة إلى عادة نساء إقليمها ومثيلاتها من أقاربها ونحو ذلك. ولما كانت المسألة تتردد غالبا بين ستة أيام أو سبعة أيام، كأنه قال لها: انظري عادة أمك، أختك، بنت عمك، إلى غير ذلك من مثيلاتها من قرابتها. فإن كانت تحيض ستا فتحيضي ستا، وإن كانت سبعا فتحيضي سبعا. الإمام الخطاب يقول: هذه المرأة كانت مبتدئة، يعني لم يسبق لها نزول الدم، والمرأة المبتدئة لا تعرف عادتها، لأن لم تحصل العادة بعد. العادة تحصل بعد إيه؟ بعد نزول الدم مرة واثنين وثلاثة واربعة، ويتبين أن المرأة عادتها ثابتة ستة أيام أو سبعة أيام أو خمسة أو أكثر أو أقل، فتصبح بعد ذلك إيه؟ معتادة. أما التي نزل عليها الدم أول مرة لا تعرف هل تحيض ستة أيام ولا سبعة ولا عشرة ولا خمستاشر ولا يوم ولا أكثر ولا أقل. فلما استمر معها الدم جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها إلى حال إيه؟ حال مثيلاتها من النساء. أو أن تكون هذه المرأة معتادة ولكن نسيت العادة تعد، لما اختلط عليها الدم مرة يجي خمسة، مرة يجي ستة، مرة يجي عشرة، مرة يقل، مرة يزيد، فاختلط عليها الأمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تحيضي ستا أو سبعا في حلم الله، يعني أيضا خذي بحال مثيلاتك من نساء قومك وأقاربك ونحو ذلك. لكن هنا مسألة، وهي أن الشافعي رحمه الله تعالى وبعض العلماء قالوا إن أقل ما وقفوا عليه من عدد النساء يوم وليلة. قالوا: تمسك عن الصلاة والصوم يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم على سبيل الاحتياط الأيام الأخرى، باعتبار إن ممكن تكون طاهرة في هذه الأيام. وهذا القول رده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وسيأتي كلامه بإذن الله. قال الإمام الشوكاني في النيل: الحديث استدل به من قال إنها ترجع المصطحادة إلى الغالب من عادة النساء، ولكنه كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجة، ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسها والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم، وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. لأن في الحقيقة المرأة بتدور بين ثلاثة أحوال: إما امرأة معتادة لها عادة تحفظها وتعلمها فهذه يجب أن تعمل بإيه؟ بعدكها. وإما أن تكون ذات قدرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحارة بصفات الدم من اللون والرائحة والقوام أو الكثافة ونحو ذلك، فيلزمها أن تعمل بإيه؟ بالتمييز. فإما أن تكون مبتدئة ولا تستطيع أن تميز، وهذه عليها أن ترد المسألة إلى عادة نسياتها من قرابتها ونحو ذلك. إذا احنا حملوا هذا الحديث على المبتدئة أو على المتحيرة، أي التي لا تعرف عادتها ولا تميز دمها دم الحيض من دم غيره. الحقيقة أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة بكلام جيد في العلامات التي يفرق بها بين دم الحيض وغيره، وجعلها ستة. فقال إن العادة، يعني أول علامة يعرف بها دم الحيض من غيره، العادة. فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. طالما إن دم نازل على المرأة الأصل إحنا عندنا إيه؟ يبقى ده حيض إلى أن يتبين خلافه. وهذا في الحقيقة يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، وهذا في رواية البخاري خاصة، وإن كان حديث متفق عليه في رواية البخاري أوضح. قال: فإذا أقبل بالحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فإذا ذهب قدرها أي قدرها المعتاد الذي تعرفينه، فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فردها إليه إلى العادة التي كانت متقررة عندها. ودور لهذا الحديث المجد بن تيمية في المنتقى بقوله: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. يبقى دي أول علامة من علامات تمييز دم الحيض من غيره، اللي هي العادة المتقررة. ثانيا قال: وإن التمييز لأن الدم الأسود والسخين الممكن أولى أن يكون حيضا من الأحمر. والأصل في ذلك أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها لما كانت تستحاض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرف. ضبط كلمة يعرف بعض العلماء هكذا، وهذا هو الضبط المشهور، يعرف أي تعرفه النساء، وضبطها البعض يعرف بقصر الراء، يعني له رائحة معلومة ومعروفة. وعلى الطبطين فالتمييز يكون باللون ويكون بالرائحة ويكون بالقوام والكثافة كما قلنا. والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وابن حزم والنووي، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة قال الشوكاني، واستنكره أبو حاتم لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف. حقيقة يعني بغفلة شديدة جدا من الشوكاني، الظاهر والله تعالى أعلم إن عينه اتنقلت إلى حديث آخر من هذا الطريق، لأن الحديث اللي معنا ليس فيه هذا الإسناد بالمرة. يعني هو يقول إيه؟ واستنكره أبو حاتم لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف. الحقيقة حديث عدي هذا الذي استنكره أبو حاتم لفظه: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. فهو حديث آخر، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الشوكاني رحمه الله عينه انتقلت من حديث إلى حديث، فركب إسناد الحديث على متن حديث إيه؟ آخر، وقال استنكره أبو حاتم، وإنما الذي استنكره أبو حاتم الحديث الثاني الذي ذكرناه. العلامة الثالثة قال: وإما اعتبار ذلك بعادة النساء لأن الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب. ودل العلماء بيقعدوا لها بقولهم الحكم للغالب، أو بقولهم العادة محكمة. العادة محكمة يعني إيه؟ إن إذا جرت العادة بشيء معلوم فهذه يحكم بها ولا يخرج عنها، بمعنى قولهم العادة محكمة أو الحكم الغالب، باعتبار أن الفرض يكون غالبا شاذ عن القاعدة المضطررة الثابتة. ويمكن أن يستأنف، يمكن أن يستأنف بهذا القول بحديث حنة المتقدم إذا قلنا بثبوت. قال: شيخ الإسلام رحمه الله، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض، ومنهم من يجلسها الأكثر لأنه أصل دم الصحة، ومنهم من يلحقها بعادة نسائها. وأصلب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. وأصل الدم باعتبار حكمه فيخرج عن خمسة أقسام: دم مقطوع بأنه دم حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه، إذا طبعا حكمه معلوم. الثاني: دم مقطوع بأنه استحاضة كدم الصغيرة، فتاة لم تبلغ ونزل عليها دم، هذا مقطوع بأنه نزيف واستحاضة فلا حكم له. الثالث: دم يحتمل الأمرين، إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة، لكن الأظهر أنه حيض وهو دم المعتادة والمميزة ونحوها من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض. الرابع عكسه: دم يحتمل أو يحتمل الأمرين، والأظهر أنه دم فاسد وهو الذي يحتم بأنه دم استحاضة. هذه الأربعة حكمها معروف، إذا كان دم حيض حكمه معروف، استحاضة حكمه معروف، دم مشتبه فيه هل هو دم حيض أو دم استحاضة، ولكن ترجح عندنا إنه دم حيض فبيأخذ حكم الإيه؟ الحيض. ترجح عندنا إنه دم استحاضة فبيأخذ حكم الإيه؟ الاستحاضة. بقيت الحالة الخامسة وهي الشك الذي لا يتبين وجهه. يعني عندنا دم مشكوك فيه، يحتمل ان يكون حيض ويحتمل ان يكون ايه استحاضة، ولم يتبين لنا هل هو حيض ام هو ايه استحاضة. قال: دم مشكوك فيه لا يترجح فيه احد الامرين. فهذا يقول به طائفة من اصحاب الشافعي واحمد، فيوجبون على من اصابها ان تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم. والصواب ان هذا باطل لوجوه. الأول: أن الله تعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض، فكيف يقال إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته؟ نعم، قد يكون شك خاص لبعض الناس كالذي يشك هل أحدث أم لا، وكالشبهات الذي لا يعلمها كثير من الناس. فأما شك تكون في نفس أو فإما شك وشبه تكون في نفس الشريعة فهذا باطل، والذين يجعلون هذا زمن مشكوكا فيه او دم شك يجعلون ذلك حكم الشرع، فيقولون نحن شككنا، فان الشاك لا علم عنده فلا يجزم. وهؤلاء يجزمون بوجوب اعادة الصيام واعادته لشكهم. معنى الكلام ايه؟ ان الذين يقولون بان الدم ممكن يبقى بين دم الحيض ودم الاستحاضة بدون مرجح، قول مرجوح بل باطل. لماذا؟ لأني لو بحثت في حال أي امرأة فلن تخرج عن العلامات الثلاثة المعتبرة شرعا وعرفا، وهي المذكورة إما العادة المتقررة أو التمييز بلون الدم وصفاته أو حال إيه النساء المحيطين به. لا يمكن أبدا أن تقف على قبيلة من أولها إلى آخرها كل نساء القبيلة متحيرات لا يعرفن العادة التي تصيبهن. هل هذا واقع؟ لا يمكن أبدا. فإذا كان في واحدة أو اثنين أو ثلاثة متحيرات فالواجب عليهن إن لم تكن لهن عادة أو لم يميزن الدم أن يرجعن إلى إيه؟ حال الباقيات من الأقارب ونحو هذا. وبالتالي لا يمكن أبدا أن يوجد شك مستوي الطرفين، يعني لا هو حيض ولا هو استحاضة. هذه حالة يعني نقول شبه مستحيلة بل هي مستحيلة. قال: والصواب الذي عليه أو الوجه الثاني أن الشريعة ليس فيها إيجار الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد. فأما مع عدم تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم، وهذا مما يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها. وعلى كل فأي امرأة لا تخرج عن العلامات الثلاثة المذكورة، وبالتالي إذا ترجح عندها أحد الأمرين فتحمل بهذا الأمر فتكون حائضا إذا ترجح عندها أن الدم النازل عليها دم حيض ومستحاضة إذا كانت بخلاف ذلك. قال: والصواب الذي عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة مرة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولم يعرف قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يصلي صلاة مرتين، لكن يؤمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة عليه، كما قال للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأما المعذور الذي يتيمم لعدم الماء الخوف الضرر من استعمال وكان استحاضة وأمثال هؤلاء، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم، ويسقط عنهم ما يعجزون عنه، بل سنته في من كان لا يعلم الوجوب أنه لا قضاء عليه، لأن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل. هذا شرح بيناه في دروس الأصول، إنه لا تكليف إلا بالقدرة على العلم والتمكن من الفعل، فلا تكليف بالمجهول من ناحية ولا تكليف بالمحال من ناحية أخرى. وإذا كلفنا المرأة بأن هي تتعيض أقل مدة للحيض اللي هو يوم وليلة، ثم بعد ذلك على لو سلمنا بأن أقل مدة للحيض يوم وليلة، فإحنا قلنا ثبت أن المرأة كانت حيضتها غدوة، يعني من الصبح لحد الظهر انتهت المسألة. فلو سلمنا بأن في أقل مدة للحيض، فمن قال أن الباقي أو ما زاد على أقل المدة ليس حيضا، والأصل أنها لا تصوم ولا تصلي وهي حائض، ولكن تعمل بما غلب عليه ظنها، تعمل بغلبة الظن إذا كانت تميز الدم أو بعادة مثيلتها كما تقدم. وما رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا هو الذي قرره الماتن بقوله: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها أي التي ليست لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن، والمقصود بالقرائن هنا المستفادة من الدم، لون الدم وصفاته ونحو ذلك. قال: فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض أي بوصفه المميز له، ومستحاضة إذا رأت غيره. طيب ما هو لون دم الحيض؟ المشهور عند العلماء إن هو لون أسود يميل إلى الحمرة، لكن في الحقيقة لون الدم يتفاوت، فأشده السواد لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، فإنه أسود يعرف. وأيضا الحمرة ممكن يكون دم الحيض أحمر، لأن أصل لون الدم أنه أحمر. الصفرة وهي ماء تراه المرأة فالصديد معلوم الصراط، هذا يمكن أن يكون من الحيض كما سيأتي. وأخيرا الكدرة وهي التوسط بين لون البياض والسواد، أشبه ما تكون بالماء الذي تعلوه وساخه ونحو ذلك. وفي هذا يروى حديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصفة البيضاء. حديث رواه مالك وعلقه البخاري رحمه الله تعالى. والدرجة أشبه ما تكون بالإناء الذي تضع فيه المرأة طيبها ونحو ذلك، وهي تضبط إما بكسر الدال مع فتح الراء والجيم لجمع درج ولا معنى الوعاء، أو تأتي بالضم اللي هو الدرجة ثم السكون تأنيث درج، وهي القطعة القطن أو القماش التي تدخلها المرأة في المحل لتنظر هل يوجد دم أم لا، والقصف معروف القطن. وفي لفظ آخر عنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى طرت طهرة أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. هذا رواه الدارمي رحمه الله تعالى. ويشهد لأثر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عمرة قالت كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وتقول قد تكون السفرة والقدرة قد تكون السفرة والقدرة. هذا رواه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية. وعن فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى قالت كنا في حجر جدتنا أسماء فكانت إحدانا تغتسل من الحيض بعد الطهر ثم لعلها تنتكس بعد الى الصفرة والقدرة، يعني بعد ما ينقطع الدم الاحمر او الاسود تغتسل وتصلي ثم تجد بعد ذلك صفرة او قدرة بعد هذا. كانت اسماء او قالت فتأمرنا اي اسماء ان نعتزل الصلاة حتى لا نرى الا البياض الخالص. اخرجه اسحاق في مسنده كما في المطالب العالية في سند حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الحديث هو صريح على أنها كانت ترى أن الحائض لا تكفر بانقطاع الدم الأسود بل لا بد من انقطاع الصفرة والقدرة وإلا لما جاز أن تأمر بالانتظار الذي يقضي بتضييع بعض الصلوات لو كان الحيض هو الدم الأسود فقط. هذا يعني فيه رد على الذين قالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تذهب هذا المذهب برأيها واجتهادها. هذا في الحقيقة قد يكون في الاجتهاد متسع أو للاجتهاد إذا كانت مسألة لا تتعلق بتضييع صلاة وتضييع صيام ونحو ذلك، ثم عائشة رضي الله تعالى عنها أعلم بحال النساء من غيرها، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة اغتسال الحائض قال ثم تأخذ قطعة ممسكة فتطهر بها، فقالت كيف تطهر بها يا رسول الله؟ فقال سلام سبحان الله تطهر بها. فأخذتها عائشة رضي الله تعالى عنها وعلمتها صفة الايه الطهور، فعائشة أدرى بهذا من غيرها فلا يقال إنها قالت هذا على سبيل الاجتهاد منها رضي الله تعالى عنها. ويشهد أيضا الحديث عائشة هذا مفهوم حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وهو صحيح، قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، لكن لفظ بعد الطهر ليست في صحيح البخاري إنما هي في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. هذه اللفظة أو هذا الحديث يدل بمفهومه على أنهن كن يعتدن ذلك قبل الطهر أي في زمن أيام الحيض حيضا وفي غيرها لا تعتبر حيضا. وهذا الرأي هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أي أن الصفرة والقدرة إذا كانت في زمن العادة فحيض، وإذا كانت قبل أو بعد العادة فليس بحيض. واستدل بحديث أم عطية هذا قال فهذا القيد لبعد الطهر يدل على أنه قبل الحيض يدل على أنه قبل الطهر حيض، ولأنه إذا كان قبل الطهر يثبت له أحكام الحيض تبعا للحيض، إذ من القواعد الفقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة فقهية متفق عليه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني مثلا الجنين في بطن أمه يذكى بماذا؟ بزكاة أمه كده ولا لا؟ صحيح ورد فيها حديث زكاة الجنين زكاة أمه. لماذا كانت زكاة الجنين زكاة أمه أو زكاة الجنين زكاة أمه أو لماذا كانت زكاة الأم زكاة الجنين؟ لأنه تابع لها. طيب إذا ولد الجنين بمجرد انفصاله عن أمه لا بد أن يذكى تزكية إيه مستقل، وده معنى القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت إيه استقلالا. طيب قال فهو فلأما بعد الطهر فقد انفصل وليس هو الدم الذي قال الله فيه هو أذى. يعني لو نزلت السفرة والقدرة أيام الحيض تبقى إيه تابع له فتأخذ حكمه. طيب إذا حصل انفصال يعني دم الحيض نزل ثم تطهرت بعض الوقت ثم نزلت سفرة وقدرة إذا حصل إيه فاصل وحصل استقلال يبقى حكم الصفرة والقدرة غير حكم الايه الحيض للفاصل الذي وقع بينهما. قال وليس هو الدم الذي قال الله فيه هو أذن، فهو كسائر السائلات الذي تخرج من فرج المرأة فلا يكون له حكم الحيض. يبقى هنا بنقول إذا كانت الصفرة والكدرة في أيام الدورة الشهرية للمرأة أو في أيام حيضها فهو من الحيض، وإن جاءت قبل عادة المرأة أو بعد أن تتطهر فلا اعتبار للصفرة والكدرة وكأنهما لم يكونا. عندنا مسألة تقع لكثير من النساء ألا وهي الحائض التي ينقطع حيضها في مدة عادتها ثم يعاودها، يعني امرأة مثلا تحيض يومين ثم ينقطع الدم يوم كامل لا ينزل عليها ولا قطر الدم، ثم تحيض يومين آخرين ثم تطهر يوم ثم تحيض بعد ذلك، ماذا تفعل؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصحابه والشافعي وهو المشهور من مذهب أحمد أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر وتبتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي فإنها لا تدري لعل ذلك طهر. فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة. دي مسألة بيسموها في الفقه التلفيق، يعني ايه تلفيق؟ امرأة زي ما قلت كده ينزل على الدم يومين وينقطع يوم كامل ثم ينزل ايه يومين ثانيين ثم ينقطع يوم او يومين ثم ينزل مرة ثانية، فيقولوا ينزل عليها الدم اليومين الاولانيين بقى عندنا يومين وبعد كده يومين بقى صعب وبعد كده كذا لحد 15 يوم، والايام اللي بتتخلل ايام الحيض بدون دم بيعتبروها ايام طهر. اول ما المرأة تقوم من النوم وتقعد فترة لا تنزل عليها الدماء تغتسل وتصلي كأنها ايه كأنها طاهرة، بمعنى التلفيق اي ضم ايام الحيض بعضها الى بعض، فاذا زادت عن 15 يوم فالاعتبار لنزول الدم بعد ذلك، واذا كانت اقل من هذا الايام اللي بينزل عليها دم تبقى ايه لها حكم الحائض، والايام اللي بينقطع الدم لها حكم ايه حكم الطاهرة. وظاهر مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى انها ايام حيض. قال ابن رشد رحمه الله تعالى وجعلوا الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، فانه لا تخلو تلك الايام ان تكون ايام حيض او ايام طهر، فان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم، يعني اذا كانت الايام اللي بنقطع فيها الدم دي لها حكم الحيض يبقى المفروض ترفع لايه الى ايام الحيض او نزول الدم، وان كانت ايام طهر تلفق ايام الدم اذا كان قد تخللها طهر، والذي يجيء على اصول مالك رحمه الله انها ايام حيض لا ايام طهر، والحق ان دم الحيض ما زال الكلام مفهوش ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما او يومين ثم يعود حتى تنقضي ايام الحيض او ايام النفاس كما تجري ساعة او ساعتين من النهار ثم تنقطع. يعني معلوم ان المرأة الدم اللي بينزل عليها ممكن ينزل في اول النهار ثم ينزل في وسط النهار ثم ينزل في ايه في اخر النهار، فاذا جاءت انه ينقطع ساعة ساعتين كان المنع ان ينقطع يوم او يومين خاصة اذا كان دم المرأة غير غزير او نحو ذلك، فاذا انقطع فايام انقطاع الدم مضافة الى ايام نزول الدم اذا كان في ايه في ايام الحيض، اذا كان في ايام الحيض ثم بعد ذلك يرجع الى العلامات التي ذكرناها. والظاهر والله تعالى اعلم ان الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه احتجوا بضم ايام النقاء الى ايام الحيض بما اخرجه الدارمي بسند صحيح عن انس بن سيرين رحمه الله تعالى قال في صحيفة امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهور ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. فظاهر ماذا ابن عباس رضي الله عنه كان يرى إن انقطاع الدم انقطاع يصوم وانجمع له قرن ايه ساعة من النهار فلتغتسل والايه ولتصلي. لكن هذا خلافه قول عائشة رضي الله تعالى عنها وقول اسماء رضي الله تعالى عنها. ولا شك ان النساء اعلم بهذا من الرجال خاصة اذا كانت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما رجحه ايضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين حيث سئل الاخير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المرأة اذا رأت في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها ان تفعل؟ فاجاب رحمه الله بقوله الظاهر ان هذا الطهر او اليبوسة التي حصلت لها في ايام حيضها تابع الحيض فلا يعتبر طهرا وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض طبعا الى المدة المعتاد عليها او فيها نزول الدم. وتقدم رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على القائلين بأنها تتطهر وتصوم ثم تقضي بعد ذلك وإن هذا القول باطل لا يصح لا شرعا ولا حتى عرفا بما فيه من المشقة التي قد تترتب على هذا الأمر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وهي يعني المستعاضة كالطاهرة أي في أحكامها فتصلي وتصوم وتوطأ وتعتكف وتقرأ القرآن وتمسك المصحف وتجلس في المسجد وغير ذلك من أحكام الطاهرات. قال وتغسل أثر الدم بما ثبت في حديث عائشة المتقدم فاغسلي عنك الدم وصلي. وهنا لا بد من الغسل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. إذا كان يتركب على الغسل مسألة يبقى هنا يرجع إلى الايه الرخصة وهي استعمال مناديل وشبهها في إزالة هذا الدم. مع الغسل يشرع لها أن تحشو المحل بخرقة أو خطنة دفعا للدم وتخليلا له فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستكثرت كما تقدم في حديث حمزة بنت جحش المتقدم. وهذا مستحب فقط يعني ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب لما أخرج البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والقسط تحتها وهي تصلي يعني كان الدم يغلبها حتى كان يتساقط ويوضع تحتها قسط وهي تصلي لئلا تلوث المسجد. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر وجوب بمسألة استثار أو تلجم أو غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث وفيه جواز أو فيه جواز مفتي المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلوث. وطبعا هنا القصص يمنع التلوث فلم تمنع من الصلاة ولا من الاعتكاف ونحو ذلك. قال الماكن رحمه الله وتتوضأ لكل صلاة. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لما روى الجماعة إلا بماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا الحديث مروي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة قال وقال أبي القائل هو مين؟ هشام بن عروة وأبوه الزبير عروة بن الزبير ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذه اللفظة من الحفاظ من جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتصر لذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وقال لو كانت من كلامه لقال ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تتوضأ لكل صلاة مش ثم توضئي لكل صلاة، لأنه لما قال تغسلي وتوضئي فهي كأن اللفظ واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حصل تغير كان يقول ثم تتوضأ لكل صلاة، لكن رد هذا الإمام البيهقي رحمه الله وقال الظاهر أن هذا من قول عروة وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في الحقيقة تؤيده رواية الإمام الدارمي رحمه الله، فإنه أخرج هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبي أيضا قال فكان أبي يقول فتغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي، فبان بأن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت زيادة في هذا الحديث في سنن النسائي رحمه الله تعالى بعد قوله تغسل عنك الدم اللي موجود في اللي عند الجماعة ايه تغسل عنك الدم وايه وصلي، عند النسائي تغسل عنك الدم ثم توضئي وصلي، وهذه الزيادة جاءت من طريق حماد بن زيد رحمه الله تعالى، ومعلوم ان حماد بن زيد ثقة ثبت بل هو جبل في الحفظ رحمه الله تعالى، الا انه في الحقيقة قد خالفه جمع غفير، يعني منهم على سبيل المثال سفيان الثوري، ابو اسامة، مالك، زهير، وكيع، عبد العزيز بن محمد، ابو معاوية، جرير، عبد الله بن نمير، يحيى القطان، عبده، جعفر بن عون، وخالد بن الحارث، كل هؤلاء ثقات وخالفوا حماد بن زيد فلم يذكروا هذه الرواية، وارى ان يعني حماد وحده لا يقوى على مخالفة هؤلاء الثقات جميعا. لكن يمكن ان يستشهد بمسألة او على مسألة الوضوء لكل صلاة على مذهب الجمهور بحديث فاطمة بنت ابي حبيش المتقدم، فاذا كان دم الحيض انه اسود يعرف، وان كان غيره فتوضئي لكل صلاة، او قال تغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، واذا كان الاخر تغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فظاهر قوله وتوضئي اي توضئي لكل صلاة، هذا رأي الجمهور في المسألة، وهو طبعا الذي عليه الفتوى، وان كان الامام مالك رحمه الله يذهب الى استحباب ذلك فقط، وانه ليس بواجب الا اذا احدثت المرأة حدثا اخر ينقض الوضوء، يعني عنده دم الاستحاضة ليس بحدث ينقض الوضوء، ولكن ان شاءت توضأت وان شاءت لم تتوضأ، لكن الجمهور على وجوب الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة. ثم انهم قالوا بانها اذا كانت تتوضأ لكل صلاة فيلزمها ان تتوضأ بعد دخول الوقت لانها طهارة ضرورة، فلا يجوز ان تقدمها على دخول الوقت، والراجح والله تعالى اعلم انها يجوز لها ان تتوضأ قبل الوقت، فاذا نزل عليها الدم بعد ذلك فلتنقض وضوءها وتتوضأ مرة ثانية كما قلنا في مسألة التيمم قبل دخول الوقت. وهناك ذكرنا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله انه لا بأس للمتيمم او لفاقد الماء والمستحاضة ونحوهما ان طبعا الاول يتيمم قبل دخول الوقت والمستحاضة ايضا تتوضأ قبل دخول الوقت، فاذا وجد الماء بالنسبة للمتيمم اعاد الوضوء، واذا نزل دم على المستحاضة اعادت الوضوء، والا صلت بوضوئها الاول لا شيء عليها في ذلك. بقيت احكام تتعلق بمسألة الاستحاضة، منها اتيان المستحاضة هل يجوز اتنها ام لا، وننتقل بعدها الى احكام الحائض او الاحكام المتعلقة بالحائض، نرجع الحديث عن ذلك للقائنا المقبل ان شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه. يقول مريض ملازم للفراش، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعجل بشفائه وأن يجعل ما ألم به كفارة له. يقول كيف يتيمم؟ سبق أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، وأنه لا بأس أن يتيمم بغبار فراشه، لا بأس أن يتيمم بغبار فراشه فيضرب على البطانية التي يلتحف بها أو المرتبة التي ينام عليها ويتيمم، لا ليس عليه سوى ذلك، ولا يقال ان يحمل اليه التراب في طبق او غير هذا، هذا كله من التكلف، وانما يكفيه ان يضرب بيديه على الفراش الذي ينام عليه ثم يتيمم كما بينا. ما حكم او ما الحكم في امرأة اسقطت جنينها بعد طلاقها؟ ابتداء هي قاتلة إذا تعمدت المرأة إسقاط جنينها فهي قاتلة، خاصة إذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح، ولأبي الجنين عليها دية. إذا كان قد نفخ فيه الروح وإذا كان قبل ذلك فعليها الغرة، والغرة تقدر بخمس أو بثمن خمس من الإبل. فتحكم الله عز وجل إذا كانت يعني قد تعمدت إسقاط هذا الجنين لنا في حكم القابلة، ثم عليها الغرة إذا كان قبل نفخ الروح، وإذا يعني الغرة سواء كان قبل نفخ الروح أو بعد ذلك، والجمهور يرون أيضا عليها الدية، لكن الدية تكون مع القتل الخطأ، إنما هذا قتل تعمد ليس أمامها إلا التوبة والحسنات الماحية ونحو ذلك، ولولي هذا الغلام أن يطالبها في الغرة كما ذكرنا. هل يجوز قول ربنا عرفوه بالعقل؟ هو طبعا يعني العقل وسيلة تأمل، إنما عرفها الله عز وجل بنفسه بآياته ومخلوقاته، فإذا كان العقل يتدبر في آيات الله عز وجل وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى فيصل بنا إلى معرفة حقيقية بالله عز وجل فلا بأس بهذه العبارة، وإنما الأصل أننا عرفنا الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. هل يجوز دفن الميت في أرض ملكه لكن يدفن بالسنة؟ العمل الذي أو الأمر الذي جرى عليه العمل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا أن يجمع موتى المسلمين في مقبرة عامة، وإذا أراد أن يدفن على السنة فلتكن أيضا بجوار المقبرة عملا بما جرى عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأن لا ينفرد بقبره بعيدا عن موتى المسلمين. يقول انه يمنع من تطبيق السنة، بنقول ان الضرورة بتقدر بقدرها فيبتعد قليلا عن المقابر ثم بعد ذلك يدفن قريبا منها لئلا يستقل بنفسه في مقبرة يوشك ان تؤدي الى المفسدة، كان ينصب الناس عليه بعد ذلك قبرا او ضريحا او نحو ذلك على ما جرى به العادة بالنسبة للأضرحة المنتشرة بعيدا عن القبور ونحو هذا. وان تحذر فلا بأس، لان الضرورة لها احكام خاصة. هل الصلاة الى سترة من شروط صحة الصلاة؟ السترة في الصلاة مختلف فيها بين العلماء، هل تجد أم لا تجد؟ وكان الإمام البخاري رحمه الله أو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن السترة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن منها، لكن الجمهور على أنها مستحبة فقط، وقالوا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي بمنى إلى غير جدار. قالوا: إلى غير جدار، فهذا يعني إلى غير سترة، وبالتالي فيكون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا أو قرينة لتحويل التسليم من الوضوء إلى الاستحباب. لما عشر الآخرون وقالوا: كونه لا يصلي إلى غير جدار لا يمنع من أن يكون يصلي إلى أرض، يصلي إلى مؤخرة راحة، يصلي إلى شيء آخر، لكن لو قال بعد تصلي إلى غير سترة حجر صريحا لا كان ذلك ناسخا. ولكن قيل إن هذا ورد في مسند أبي عوانة بأنه قال يصلي إلى غير سترة، ونقف على الإسناد فإن ثبت فيكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب. لو كان العلم في قمة أو في فم كلب لأخذت العلم وتركت الكلب، هل هذا من قول الشافعي أم لا؟ يعني ما أظن ألفاظ الشافعي تنزل إلى هذه الدرجة. الشافعي رحمه الله تعالى كان على قدر عال جدا من الفصاحة والبيان، ولكن على كل يعني أنا لا أعلم عن الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن لعلمائنا رحمهم الله تعالى أقوال تؤدي إلى نفس المعنى. يكفي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الوابل الصيد ذكر أول شرط من شروط الانتفاع بالموعظة: العمى عن عيب الواعظ. العمى عن عيب الواعظ. وذكرت لكم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يأخذ بنصيحة إبليس وقال: صدقك وهو كذوب. فالحكمة ضالة المؤمن، إذا وجدها فهو أحق الناس بها. لكن المهم أن يفرق بين الحكمة وغيرها، أو يفرق بين الطيب والخبيث. قلت بأن الفاسق يلزم التثبت من قوله، ولكن هل العبد يلزم أو يلزم التثبت من قوله مع العلم بالأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك؟ الله عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا منطوق الآية. مفهوم الآية: إن جاءكم عدل فلا تتبينوا، والمفهوم في هذا معمول به. وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخطاء جماعة من الحدود، بل أمرنا، يعني أن تسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن. معاذ إيه؟ واحد. هل كان لأهل اليمن أن يقولوا انتظر حتى نتثبت من قولك؟ وهل قولك صحيح أو غير صحيح أو غير هذا؟ إذا غلب على ظنك أو كنت متيقنا من أن ناقل الخبر إليك عدلا فلا يلزمك أن تتثبت من قولك. إن أردت أن تتثبت فلا بأس بذلك، ولكن يجب أن تتثبت من قول الفاسق. أما العادل فأمامك سعة أن لا تتثبت من قولك. يقول: عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فرض سهوا أصدق هذا، يعني كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وعندما تثبت عمر بن الخطاب من ترك النبي صلى الله عليه وسلم نساءه مع أن كلهم عدول، وغير من الأحاديث التي أتى. احنا نقول يا إخوان في فارق بين الفعل الذي يدل على المشروعية والأمر الذي يدل على الايه؟ على الوجوب. فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والذي فعلها عمر وغيره هذه من باب التيقن أو اطمئنان النفس، من باب ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. وهذه الأفعال لا ترتقي إلى الوجوب، ولكن تقف عند حد الاستحباب فقط. رجل قال لزوجته: إن خرجت وذهبت إلى فلانة فأنت طالق. فخرجت وهي طالق وهي كانت حائض، وفي اليوم الثاني حدث خلاف على نفس الموضوع فقال لها: أنت طالق، وطردها على بيت أهلها وكانت حائضا أيضا، فما الحكم؟ هذا السؤال له شقين. الشق الأول تعليق الطلاق، والشق الثاني وقوع الطلاق في زمن الحيض من عدمه. اما تعليق الطلاق بمعنى اذا قال الرجل لزوجتي: ان فعلت كذا فانت طالق، ففيه العلماء ثلاثة اقوال. الجمهور يرون وقوع الطلاق بوقوع المعلق عليه، يعني انها لو دخلت دار فلان فانت طالق، فدخلت الدار، الجمهور يوقعون هذا الطلاق بغض النظر عن نية وغيره. وخلف في ذلك ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وقال لا يقع الطلاق لان من شرط وقوع الطلاق الانجاز، وهذا لم ينجز وانما علق. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قولا وسطا بين القولين فقال ان الذي علق الطلاق علقه على شيئين، على فعل وعلى نية، فيلزم اجتماع المعلقين لوقوع الطلاق. نعم، ان هي تعمل الحاجة المعلق عليها اطلاق ويكون قاصدا لوقوع الطلاق لعموم قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومن العلماء من قال ان الطلاق المعلق ينقسم الى قسمين، طلاق معلق ب او له حكم القسم، طلاق معلق يعني يقولون طلاق معلق قسمي يعني له حكم القسم اللي هو ثالث حال الناس، كأنه قال لها والله لا تفعلي كذا، بالله عليك لا تفعلي كذا، ولا الغالب والله اعلم انه يرجع فيه الى نية المتكلم ان كان قد قصد وقوع طلاق، والا فالاصل عدم وقوع الطلاق الا بالانجاز. هذه واحدة. الثانية مسألة وقوع الطلاق في الحيض، الذي طبعا اللي عليه الفتوى سواء في لجان الفتوى واللي عليه العمل حتى القانون هو رأي شيخ الإسلام سينا رحمه الله من الرجوع إلى نية الايه؟ نية المعلق. أما مسألة الحيض فالذي ندين الله عز وجل به والذي يترجح عندي أن الطلاق واقع في الحيض وغيره. صحيح هو طلاق بدعي، ولكن لا مانع من أن يتعرض على العمل البدعي حكم شرعي. قال الله عز وجل في حق المظاهر وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وبالرغم من ذلك أوجب عليهم الكفارة، رغم أنه شاهد أن القول منكر وزور وأوجب عليهم الايه؟ الكفارة. وخاصة أن أصح الروايات اللي وردت عن ابن عمر وهو صاحب القصة، وصاحب القصة أعلم دائما من غيره، أنها حسبت تطليقا، أنها حسبت طلقة، فالظاهر أن طلاق في الحيض يقع كغيره مع المخالفة التي وقع فيها هذا الرجل. طبعا هنا مسألة مشتركة، قلنا بقى إذا قلنا بأنه كان قاصد وقوع الطلاق في المرة الأولى ثم التالي يوم أنها أن تطالق مرة صريحة، إذا الأولية كانت معلقة والثانية إيه؟ صريحة. طالما أنه لم يتخلى اللفظين راجعة فهي طلقة واحدة، لأنه طلعها في الأول وزي ما بنقول بيطلق في المطلة، فإذا وقع الطلاق الأول ولم يراجعها يبقى ما زالت مطلقة، والثاني تحصيل حاصل أو تأكيد للإيه؟ الطلقة الأولى، فهي تحصل طلقة واحدة. يبقى الحال عندنا سواء أخذ وقوع الطلاق أو ما أخذوش في المرة الأولى ورجع اليوم أنها إن تخالف باللفظ الصريح على القول بأن طلاق في الحيض يقع يبقى هي إيه؟ طلقة واحدة. يبقى ده بخصوص السؤال الموجود هنا. ما حكم مخالفة أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم من العلماء الكبار إذا أجمعوا على مسألة مهمة مثل من أخطاء الناس الذي يلتحق إليه مرضين الذي أجمع عليه الشيخ الباشا المسلمين وصار علماء مثل يوم يبدأ؟ هو طبعا يعني أظن صاحب السؤال قصد الأشاعرة الأزاهرة. في فارق بين الخلاف إذا كان في العقيدة أو الاختلاف إذا كان في العقيدة أو إذا كان فين في الفقه، لأن ممكن الرجل يكون مخالف فيه في العقيدة ولكن فحل من فحول الفقه، إذا هنا العقيدة ليه ننحيها جانبا وننظر في أدلته التي استدل بها على ما ذهب إليه في المسائل إيه؟ في المسائل الفقهية. لكن طبعا نحن لا نعدل بعلمائنا هؤلاء كل ما في الأرض، لان يعني الحمد لله ان أتاح الله عز وجل لنا الاطلاع على علمهم والوقوف على أدلتهم، فنحن نرفعهم من باب رفعتهم للدليل وتقديس الدليل بعيدا عن التقليد ونحوه. أما غيرهم فظاهر الله تعالى أعلم أنهم يقلدون ولا يفتون بمقتضى الدليل، فنحن إنما نقدم أقوال هؤلاء بما علمنا عنهم من التجرد والإنصاف ونحو هذا. طبعا وهذا لا يمنع من النظر في أدلة كل فريق من الفريقين. في الحقيقة إن المسألة يعني نقدر نقول طبعا قول الراجح وقول أئمتنا هؤلاء، وإن كان للآخرين بعض أدلة ولكن يرد عليها، يعني أظهر ما يستدلون به قصة البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه في قتال مسيلمة الكذاب لما أمر الناس أن يحملوه على السلك ويلقوه بينهم، قالوا هذا داخل يموت محقق، فيقال فهل مات؟ لم يمت، رغم أنه ظاهر التصرف أنه إيه؟ أنه قاتل النفس، لكن الله عز وجل حفظه حتى تمكن من فتح باب حديقة الموت وانتصر المسلمون، رغم أنه ظاهر التصرف الأول أنه إلقاء بالنفس إلى الإيه؟ التلف، لكن شتان بين واحد يعمل كده وآخر يحزم نفسه بمتفجرات أو بقنبلة أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه يعني مقتول مقتول، فلا تقاس هذه الصورة على إيه؟ على تلك. حديث الغلام مع الساحر أظهر فيه الاستدلال، ولكن لابد هنا لو كنا بالجواز لابد أن يقابل ذلك بنكاية واضحة في العدو، وإلا لما جاز، لأن قتل نفس مسلمة واحدة أشد عند الله عز وجل من دول الدنيا. لكن هل بتحضر النكاية بهذا العمل؟ الظاهر أن النكاية لا تحدث، بل المصائب تزداد وتتعدد، فيعني القول بعدم الجواز أقرب. ما حكم لبس ما حرق من الذهب والفضة وما معنى ما حرق؟ يعني مسألة المحلق، يعني المفروض المحلق من الذهب هل يجوز لبسه للنساء أم لا يجوز؟ الظاهر أو عموم الأدلة يفيد الجواز، هذا مذهب جمهور الأمة رحمه الله تعالى. إذا طلقت امرأة وقامت بعمل تحليل فلم تجد حملا فلتنتظر المدة الشرعية أم لها؟ يجب أن تنتظر المدة الشرعية، يجب أن تنتظر المدة الشرعية للعدة، ولا اعتبار بهذا تحليل ولا بأشعة تلفزيونية ولا غيرها، لأن العدة أمر تعبدي وليس الغرض فقط استبراء الأرحام كما يقال. حكم دعاء الإمام في آخر الخطبة يوم الجمعة، لم أقف على أثر صحيح بخصوص هذا الأمر، وإن جرى عليه عمل كثير من الخطباء والوعاظ، لكن إن عمل مرة لا يعمل مرات، لأن الأصل منع. زوجة توفي زوجها فهل تنكث في بيتها 14 و10 ولا تخرج إلى أقاربها أو إلى مجالس العلم؟ أن يجوز لها أن تخرج؟ لا يجوز لها أن تخرج مدة العدة، لا يجوز لها أن تخرج مدة العدة. ما مدى صحة هذا الحديث؟ من حفظ على أمتي 40 حديثا أمضي بها إلى آخره. هذا الحديث اعتمده جماعة من المصنفين في الكتب التي صنفوها كالأربعين النووية والأربعين الصوفية وغيرها، ولكن الظاهر الله تعالى أعرف أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رجل وترك زوجة وأولاد وترك محل فالزوجة تعمل فيه، ولا تعطي أولادها شيء من هذا المحل إلا شيء قليل، فهل يجوز الأولاد أن يأخذوا من المحل بغير إذنها؟ لأن هذا المحل ورثة لزوجة والد أولادها معا أو مش معا. الذي ينبغي أن يفعل أن يطالبوها بحقهم في الميراث، أن يطالبوها بحقهم في الميراث ولهم الحق في ذلك. يعني لو واحد منهم ذهب إلى المحكمة واستخرج إعلان وراثة، إعلان وراثة يأخذ حقه كامل في هذا الباب. أما أن يأخذ من وراءه بحجة أنه هو وريث، لا، هذا لا يجوزه قبل أن يحصل فرز وتجنيد كما يقولون، أو قبل أن يحصل كل منهم على حقه الشرعي في هذا المحل. ما هو قول الجهم بن صفوان عارف نكمل السؤال ولا بدأ الذي اتهم به الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال به قال هذا الاتهام صحيح كيف يكون صحيحا؟ ورحم الله تعالى الشيخ ابن باز لما سئل عن اتهام الشيخ رحمه الله تعالى بالأرجاء قال الذي يتهم الشيخ بذلك إما إنه لا يعرف الأرجاء وإما إنه لا يعرف الشيخ. ولا شك ان الارجاء اخف من الايه او قول المرجع اخف من قول الجهم والعياذ بالله. فهذا القول قول باطل يرد على قائله وما ينبغي ان نعامل علماءنا بهذه او بهذا الاسفاف بل هذا الانحطاط الذي للأسف لا نراه إلا في من يدعون السلبية. يعني لا يمكن أبدا واحد يدعى الإخوان أو يدعى التبليغ أو يدعى الجهاد أو يدعى أي جماعة أخرى يعني أقول يملأ عينه من شيخه، مش أقول يتطور عليه أو نتكلم في حقه. إذا كنت حتى تخالف الشيخ وكنت أهل المخالفة فأقل ما فيه انك تترحم عليه وتقدم لمخالفتك بمخالفات، يعني تقدم لمخالفتك بمقدمات طويلة، لان اين ترى من الثريا؟ يعني لا يمكن ابدا ان يأتي قزم ليواري جبل كيف؟ فالمسألة يعني اذا كانت مسألة احقاق حق فما هو لازم التجريح والتشهير والقيل والقال في حق العلماء؟ فيعني اقول ضمن مثل هذه الاقوال لا تنشأ الا من اناس لم يتعلموا ابتداء او لم يتأدبوا بالعلم الذي تعلموه ان كانوا قد علموا، يعني ان كانوا تعلموا فللأسف علمهم غير نافع لهم لانه لم يورثهم الادب. ويرحم الله الامام ابن المبارك عبد الله بن المبارك حيث قال نحن الى قليل علم نحن الى قليل ادب احوج منا الى كثير علم، نحن الى قليل ادب احوج منا الى كثير علم. ثم ليعلم هذا وامثاله ان لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله عز وجل بانتهاك حرمات منتقصيهم معلومة. هل هناك دليل نهي عن قيام الرجال من جلوس لكي يسلموا عليه؟ اقصد هل يأثم من يقوم من مجلسه ليسلم على احد الناس؟ للمسألة ليست على اطلاقها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يمتثل الناس له قياما فليتذوق مقعده من النار. من احب ان يمتثل الناس له قياما فليتذوق مقعده من النار. وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما كان من شيء احب الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يقوموا له، ولكنهم كانوا لا يقومون له لعلمهم بكراهيته لذلك. ما حكم قراءة القرآن للمرأة في فترة الحيض وكذلك نص المصحف؟ إن شاء الله هذا أول ما نبدأ في درسنا في اللقاء المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.